وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وضيط الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى Oh. المتقين وإلى أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمس فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد هو القوي العزيز. صدق الله.